الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري رضي الله تعالى عنهما، وقد وصلنا فيه إلى البيت الرابع، وهو قوله: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. قوله محمد، أو بحسب التنوين محمد العاقب صلى الله عليه وسلم، للوزن، يعني حذف التنوين للوزن، محمد العاقب، كتسكين باء العاقب برضو إيه بالنظم. ويجوز في اللفظ الشريف أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأولى من جهة التعظيم، يعني الرفع، يعني ليكون الاسم الشريف مرفوعا وعمدة، كما أن مدلوله مرفوع الردة وعمدة الخلق صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ ده بكرة أول يوم. مع أسبوعين تاني. إن شاء الله. فهمت؟ أيوه طبعا. عبد الله عنهم جميعا. فهمت أخوي. إن شاء الله. خميس أخوي. إن شاء الله. إن شاء الله. هنا الشيخ البيجوري بيرجح إيه؟ أن يكون الاسم الشريف بالرفع على جهة التعظيم، وليكون اسمه صلى الله عليه وسلم عمدة، كما أن مدلوله مرفوع الرتبة وعمدة الخلق صلى الله عليه وسلم. والنص على أنه مفعول بفعل محذوف، والتقدير أعني محمدا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لكن النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور، ما يكونش فيه ألف يعني، والجر على أنه بدل أو عطف بيان، لكن يبدو على أنه بدل أن القاعدة أن المبدل منه في نية الطرح والرمي، فيقتضي جعله بدلا، أن وصف النبوة في نية الطرح والرمي مع أنه مقصود، ويجاب عنه بأن القاعدة أغلبية، أو أن ذلك بالنظر لعمل العامل، ويرد على أنه عطف بيان، أنه يشترط أن يكون عطف البيان موافقا للمتبوع تعريفا وتنكيرا، ويجاب عنه بأنه جرى على رأي الزمخشري القائل بعدم اشتراط ذلك. طبعا دي قضايا ايه نحوية، نحن لا نتعرض لها. والاسم الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم منقول من اسم مفعول الفعل، من اسم مفعول الفعل المضاعف العين اللي هو حمد، حمد، ولذلك كان ابلغ من محمود، يعني محمد علم منقول من اسم مفعول الفعل اللي هو المضاعف، حمد فهو محمد، يعني فعله حمد. فهذا الاسم يفيد المبالغة في المحمودية. فهو طبعا أحمد الخلق لله ومحمد من جهة المخلوقين، يعني هو أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى، معنى الاسم يعني محمد، وأكثر الناس حمدا من المخلوقين، يحمده الأولون والآخرون. فهذا الاسم يفيد المبالغة في المحمودية، كما أن لفظ أحمد يفيد المبالغة في الحامدية بحسب أصله، أي أحمد الخلق، أحمد على وزن أفعل، فيفيد أنه أحمد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومحمد يفيد أنه إيه؟ أنه محمود من جهة المخلوقين، أو أكثر الناس حامدية من حيث إيه؟ من حيث الخلق، لأنه أي لفظ أحمد أفعل تفضيل، لأنه كان أفعل تفضيل، فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأعظم من حمد، أجل من حمد يعني من الخلق، وأعظم من حمد أي حمد الله تعالى. بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني. وهذا الاسم طبعا اللي هو محمد أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني تجده في القرآن أكثر من إيه؟ من اسم أحمد، يعني محمد أكثر من اسم أحمد في القرآن يعني. ولذلك يعني في الشهادة يقول إيه؟ لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الأسماء. قال ابن العربي نقلا عن بعضهم: إن لله تعالى 1000 اسم، وللنبي عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك، يعني له 1000 اسم كما أن لله 1000 اسم. يقول: وهي توقيفية باتفاق، وأما أسماؤه تبارك وتعالى ففيها خلاف، والراجح أنها توقيفية، يعني لا يجوز إطلاق اسم على الله تعالى إلا إذا ورد في كتاب أو في السنة. قال: والفرق بينهما أنه صلى الله عليه وسلم بشر، وربما تسوهل في شأنه فأطلق عليه ما لا يليق به. قال: فسدت الذريعة باتفاق، وأما مقام الألوهية فلا يتجاسر عليه أحد، فلذلك قيل بعدم التوقيف، يعني قيل في أسماء الله أنها توقيفية، وقيل ليست توقيفية، لكن الراجح طبعا أنها إيه؟ توقيفية. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية. والمسمي له بهذا الاسم صلى الله عليه وسلم قيل أمه وقيل جده، وجمع بين القولين، هو القول بأن جده هو الذي أول من سماه به، أو أن أمه، جمع بين القولين بأنها أشارت عليه بتسميته محمدا بسبب ما رأته من أن شخصا يقول لها: فإذا ولدتيه فسميه محمدا، فلما أخبرته بذلك سماه محمدا صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يحمد في السماء والأرض. قد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه. والمسمي له طبعا بهذا الاسم في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، لأنه أظهر اسمه قبل ولادته صلى الله عليه وسلم في كتب السابقين، يعني في التوراة والإنجيل والزبور، وألهم جده بذلك، فهو بتوقيف شرعي، بتوقيف شرعي. يعني هو لا شك طبعا أن الله تعالى سماه بهذا الاسم يعني من الأزل في اللوح المحفوظ. طبعا أمه رأت الرؤيا وقصتها على جده فسماه إيه؟ موافقة لما سبق في علمه تبارك وتعالى. محمد العاقب صلى الله عليه وسلم، العاقب لرسل ربه، والعاقب نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي للعقب، وفسروه بأنه الذي يحشر الناس على قدمه، أي يحشر الناس على طريقه وشرعه. ففي الحديث أنا العاقب فلا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. كما أخرجه البخاري باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب فلا نبي بعد، أي فلا نبي تبتدأ نبوته، فلا نبي بعدي أي لا نبي تبتدأ نبوته، بل فلا ينافي نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان ووجود الخضر وإلياس الآن، لا ينافي ذلك، لأن طبعا سيدنا عيسى يحكم بشريعته يعني، وليس نبيا جديدا، لأنه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه ليس بيني وبينه نبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. في حديث البخاري كن ينزل، ينزل بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم بالشرع، ولذلك يصلي خلف سيدنا المهدي، يصلي مأموما خلف المهدي صلاة الصبح في المسجد الأقصى. ووجود الخضر وإلياس الآن، طبعا يعني سيدنا الخضر سيدنا إلياس، طبعا سيدنا الخضر فيه خلاف، والراجح أنه نبي، الراجح أنه نبي، يعني ألف حتى الشيخ الصاف له رسالة القول النضر في نبوة الخضر عليه السلام، رسالة يعني جمع فيها الأحاديث التي تدل على أنه نبي. والقرآن طبعا حينما ختم القصة بينه وبين سيدنا موسى في تأويل ما رأى منه، قال له إيه؟ وما فعلته عن أمري، يعني من كسر السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، هذه الأشياء لأن ظاهرها طبعا مخالف للشريعة، لكن في حكم الباطن أو في حكم الحقيقة أنه فعل الصواب. فحينما اعترض عليه سيدنا موسى بعد كده إيه؟ قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعدين أوله ما حدث ثم قال وما فعلته عن أمري. دي أقوى يعني دليل على أنه نبي، لأنه حينما يقول وما فعلت عن أمري أي فعلت ذلك بأمر الله، والولي لا يستطيع أن يقول ذلك، ما يقدرش يقول أن الله تعالى أوحى إليه، لأن الأنبياء هم المختصون بهذا، أما الولي لا يستطيع أن يقولها ولا يستطيع أن يدعي علم الغيب، ولأن الإقدام على قتل الغلام لا يكون إلا بأمر الله. مفيش واحد ولي يجي يقتل واحد يقول إيه علشان ده هيقص والدي بعدين هيعقهم، ما يقدرش برضو الولي يعمل كده. فالإقدام على القتل دي عظيمة من العظائم، الولي ما يقدرش يقتل، يعني ممكن يخرق السفينة على طريق الكرامة أو يقيم الجدار مثلا على طريق الكرامة، لكن قتل الغلام برضو من ضمن الأدلة القوية أن القتل ده طبعا محرم في جميع الشرائع، فلا يقدم عليه إلا به إلا بوحد. يعني حتى لما نقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر، يعني في المستقبل، فده إخبار بما سيحدث، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تعبير بناء العظمة طبعا ده دليل على أن هذا الأمر منين؟ من الله تبارك وتعالى، أجراه على يد الخضر عليه السلام. طبعا وحياة سيدنا الخضر وحياة سيدنا إلياس طبعا فيها خلاف طبعا بين العلماء، ولكن جمهور كثير جدا من العلماء والحفاظ قالوا بحياتهم، بحياة الخضر وحياة إلياس، يعني في أحاديث وإن وردت من طرق ضعيفة لكن يقوي بعضها بعض. هذا اللي خلى الشيخ بيقول يعني فلا ينافي نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان ووجود الخضر وإلياس الآن، يعني حتى قيل أنهما يلتقيان في كل عام في عرفات ومنن، وفي منن يحلق كل واحد منهما إيه رأس الآخر، التحلل من الأحرام يعني. أي طبعا، وإن إلياس لمن المرسلين. وإن إلياس نعم ايه الحياة يعني؟ لا هي اختصاصات، يعني هو الحديث وارد في رواه ابن شاهين سند ضعيف، يقول اربعة من الانبياء احياء، اثنان في السماء هو عيسى وادريس، واثنان في الارض الخضر والياس. قال فاما الخضر فانه في البحر واما صاحبه فانه في البر. وحكى هذا الخلاف في حياتنا للحافظ ابن حجر في الإصابة. ليه؟ أفضلية مين؟ هاي لا، ما هو الحديث طبعا وارد الانبياء احياء في قبورهم يصلون، لكن كل واحد طبعا له حياته الخاصة به. لا ما هو لا لا لا، وبعدين بقول لك كل واحد حي في الانبياء، الأنبياء أحياء في قبور المصلون، كل واحد فيهم يعني أحياه الله بحياة خاصة تليق به. كان معك المحرك أخذنا إلياس ينمو ايوه طبعا هو كده. وسيدنا الخضر او ذاق الحياة الموت ثم ايه احياه الله تعالى. ليه سيدنا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، يعني ممكن يكون يعني ذاق الموت ثم احياه الله تعالى على قول بعض العلماء، يعني لا مانع من ان ايه يذوق الموت ثم يحيي، او ان فيها تقديم وتاخير كما قال بعض العلماء اني رافعك الي ومتوفيك، يعني زي ما قال يعني هي فيها كلام كثير جدا حكايه الايه هل مات الموت العادية او لم يمت، او المراد اللي هي يعني قبض الروح مثلا في الارض ثم اعادتها اليه في السماء واصبح حيا ثم ينزل مرة اخرى، اللي بينظر للعموم كل نفس ذائقة الموت بيقول هذا الكلام، وبعضهم يقول لا دي هو خاص، يعني خصه الله تعالى بحياة تبقى الى ان ينزل مرة اخرى ويتزوج ويولد له ويموت ويدفن ايه ويدفن في الارض. ده اللي هو جمهور اهل السنة. والخضر وسيدنا الياس قيل انهما شربا من عين الحياة فلم يذوق الموت، من الخضر والياس عليهم السلام. ده من قال بحياتهما شرب من عين الحياة، عين يقال لها الحياة، لا مش في الجنة، لا ما لم يقول انها في الجنة، انما قال إنها قالوا انها انهما شربا من عين الحياة فبقيا الى ان يموت في الارض، يعني في اخر الزمان طبعا. ها وسيدنا ادريس سيدنا عيسى، دول سيدنا إدريس طبعا ايه في السماء الرابع كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. سيدنا عيسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية مع سيدنا يحيى. وفي الآخر يعني ايه شوف القرآن او النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يعني حتى اللي ذاق الممات يعني واستوفى أجله في الأرض برضو بعد ذلك يعني رد الله عليه روحه فإيه فصار حيا. بس طبعا الحياة البرزخية بتختلف عن الحياة الدنيوية. يعني مخبير عن أنظار. أيوة طبعا أيوة. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر الخضر عليه السلام في الصحابة. ها؟ هاي؟ ها؟ الشيخ محمد بن منصور الحنفي قال في رسالة ما القول الدال على وجود الخضر وحياة الأحياء. أيوه على وجود الخضر. أيوه أيوه هي خصائص على أي حال، خصائص يعني قسمها الله تعالى. ما هي طبعا لابد، ما هو يعني ده حتى سيدنا عبد الرحمن هيموت، حتى يعني ملك الموت الذي يقبض الارواح هيموت، هو لازم لابد يعني لا يبقى الا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، يعني لابد من اذاقة الموت. بس هي ايه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، يعني كل نفس مكتوب عليها الموت واخد بالك، لكن عند اجلها المحدد لها. واحد هيموت طبعا يعني في اخر الزمان، ما الجن ما بيولد بالالف سنة، الجن يعني يعمرون لالف سنة، والملائكة برضو يذوقون الموت واخرهم موتا هو سيدنا عزرائيل عليه السلام، هو ملك الموت، قيل يقبض روح نفسه وقيل يقبضه الله تعالى. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد. لا لا مش خلود أصلا، ما دام فيه موت في الآخر مش خلود. يعني لابد من إيه من الموت. الخلد اللي هو طول المكس يعني اللي هو الحياة المستمرة يعني إلى قيام الساعة. لكن ده قبل قيام الساعة تأتي يعني ريح لينة قرب الساعة كما ورد في الحديث تقبض روح كل مؤمن ومؤمن عشان لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. مفيش خلود لحد. وإنما كان صلى الله عليه وسلم العاقب يعني الذي جاء عقب الأنبياء وليس بعده النبي ليكون شرعه ناسخا لغيره من الشرائع لا العكس، يعني حتى لا يكون شرعه منسوخا من غيره وإنما هو يكون ناسخا لغيره. لأنه يقول في آخر هنا الجوهرة الشيخ اللقاني يقول وشرعه لا ينسخ حتى الزمان ينسخ. وكأن الله تعالى جعل مدة الحياة نصفين، النصف الأول عمل فيه الأنبياء والمرسلون قبل رسول الله، والنصف الثاني عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت العظمة ازاي؟ يعني هذه طبعا منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة على ذلك طبعا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنهم لو حضروا زمانه لآمنوا به وكانوا أنصارا له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث عند الإمام أحمد والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. بل ولأنه صلى الله عليه وسلم الثمرة العظمى إذ هو المقصود من هذا العالم صلى الله عليه وسلم، والثمرة في الأشياء تأتي آخرها، يعني هو ثمرة الخلق صلى الله عليه وسلم. بل وأنشدوا نعم ما قال ثابت الأول أول الفكر آخر العمل، أول الفكر آخر العمل. فإن قلت حاصل معنى العاقب أنه الخاتم للرسل صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يلزم التكرار مع قول المصنف لرسل ربه محمد العاقب لرسل ربه، لأن التقدير الخاتم للرسل لرسل ربه، قلت يدفع ذلك بارتكاب التجريد لأن يراد بالعاقب الخاتم فقط، كلمة العاقب يعني الخاتم لرسل ربه. يعني العاقب معنى اللغوي، يعني العاقب الخاتم، يبقى العاقب لرسل ربه الخاتم محمد الخاتم لرسل ربه، كأنه يريد أن يقول ذلك. بدل من أن يقدر الخاتم للرسل لرسل ربه، لا، يبقى مش المعنى الشرعي وإنما المعنى إيه؟ اللغة. صلى الله عليه وسلم. ف فإن قيل كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم للرسل وخاتم للأنبياء فلما اقتصر المصنف على الأول مع أنه لا يلزم من ختم الرسل ختمه للأنبياء إذ لا يلزم من ختم الأخص ختم العام قال أجيب بثلاثة أجوبة يعني قال ليه الخاتم للرسل ربه ثم الأنبياء هو خاتمهم كذلك قال الأول أن المراد بالرسل الأنبياء قال أطلق الخاص وأراد العام مجازا مرسلا لأنه لما يقول الرسل يبقى معهم إيه الأنبياء لأن كل رسول نبي ها والثاني أن في الكلام استثاء والتقدير لرسل ربه وأنبياء على حد قولي سرابيل تقيكم الحر أي والبرد يعني ده من باب الاكتفاء والثالث ما قاله الشيخ الملوي من حمله على ما تقدم على السعد من تساوي الرسول والنبي وإنما اختار التعبير بالرسل لأنه أمدح وإن الرسالة أشرف من النبوة لجمعها بين الحق والخلق خلافا للعز بن عبد السلام في قوله بأن النبوة أفضل يعني أن لفظ الرسالة أشرف من لفظ النبوة لأن الرسول ما أوحي إليه بشرع وعمره بتبليغه وأما النبي فعلى العكس يعني أوحي إليه بشرع سواء عمره بالتبليغ أم لم إيه أم لم يؤمر يعني فالرسول طبعا بيجمع بين الحق والخلق يعني ينزل عليه الوحي ويؤمر بتبليغه للخلق لكن العز بن عبد السلام يقول ان النبوة افضل لان فيها انصرافا اليه من حضرة الخلق الى الحق والرسالة فيها الانصراف من حضرة الحق الى الخلق ورد بان الرسالة فيها الجمع بينهما كما علم يعني زي ما يقولوا الايه النبوة في بطن الرسالة لان كل رسول النبي فسواء قلت هذا او قلت هذا فكلاهما موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول ونبي وخاتم للانبياء وخاتم للرسل يعني مدام هو جمع بينهما صلى الله عليه وسلم خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خطب بالإسلام في القرآن يا أيها النبي ويا أيها الرسول يبقى جمع بين الوصفين صلى الله عليه وسلم لكن هو الشعر طبعا محكوم بكلام منظوم يعني متقدرش يجيب ايه هيقول ازاي محمد العاقب لرسل ربه وأنبيائه البيت ينكسر طيب وقوله الخاتم لرسل ربه أي خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الرب المنظومة في قول الشيخ السجاعي الأزهري من معاني كلمة الرب يعني لها معاني كثيرة من معاني كلمة الرب من قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمول للنعم وخالقنا المعبود جابر كسرنا ومصلحنا والصاحب الثابت القدم وجامعنا والسيد احفظ فهذه معان اتت للرب فادعوا لمن نظم يعني كم معنى نظمها طبعا ايه الشيخ السجاعي قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمول للنعم وخالقنا المعبود جابر كسرنا يعني الخالق المعبود الجابر ومصلحنا والصاحب الثابت القدم وجامعنا والسيد. يبقى 14 معنى بمعنى كلمة الايه الرب. وقع في عبارة كثير من العلماء انه مصدر بمعنى التربية. وهو تبليغ الشيء شيئا فشيئا الى الحد الذي اراده المربي. اي ربى تربية. تبليغ الشيء شيئا فشيئا كما ورد في حديث الصدقة ان الله طيب لا يقبل ايه الا طيبا وان احدكم لا يتصدق بالصدقة يقبلها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم يعني ينميها شيئا فشيئا كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل ايه الجبل. بل أطلق عليه تعالى مبالغة كلمة الرب يعني أي بدعوى أنه تعالى هو عين التربية. قال ولا يخفى ما فيه من البشاعة. فالأولى أنه اسم فاعل. أنه إيه؟ اسم فاعل. فأصله رابد. أصله إيه؟ أصل كلمة الرب الرابد أو رابد. ثم خفف بحذف الألف وإدغام أحد المثلين في الآخر. الألف حذفت والباء أدغمت في الباء يبقى رب. يبقى هي اسم فاعل رابض وليس بمعنى مصدر التربية. لأنه طبعا يعني إطلاق لفظ التربية على الرب يعني بيقول فيها بشاعة يعني. مدام قلت معنى الخالق يبقى اسم فاعل. رابض خالق. يبقى اسم فاعل احسن من تقول ايه رب مصدر بمعنى ايه التربية. طبعا لا شك انه ايه فيها شيء من البشاعة يعني. يعني الكلام في مقام المولى سبحانه وتعالى حذر يعني مقام حذر. لذلك الامام الشافعي لما سئل يعني لما لم تشتغل يعني بعلم التوحيد بدلا من علم الفقه فقال اني اشتغلت بعلم اذا اخطأت فيه قيل اخطأت لكن لو اشتغلت بعلم التوحيد فان اخطأت فيه قيل لي كفرت. يعني زي ما تقول دفع علم اسهل يعني. شوف واحد لما بيقول مثلا هذا الكلام ويطلق على المولى ما يصحش طبعا. وبعدين برضو يعني حينما يضاف الالف واللام للرب يبقى ده من اختصاص الايه المولى تبارك وتعالى. يعني لا يجوز ان اطلق على اي حد من المخلوقات واقول ايه جاء الرب. لكن ممكن اضيف هالحاجة يعني اقول رب المنزل رب المال رب العمل يعني رئيس العمل مثلا او سيد العمل. لكن لما اقول الرب يبقى ده من اختصاص المولى تبارك وتعالى. يعني حينما تضاف الالف واللام لكلمة الرب يبقى لا تطلق الا على الله عز وجل. اما اذا اضيفت يبقى هنا تخصص بما اضيفت اليه. بعدين الشطر الثاني عاد وآله وصحبه وحزبه. قوله وآله أي سلام الله مع صلاته على آله. هو معطوف على نبي ثم صلاة الله ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد. هو معطوف على نبي يعني الصلاة عليه وعلى آله. وأما عطوه على محمد فلا يخفى فساده، وإن ذكره المصنف في شرح لأن محمدا بدل من نبي صلى الله عليه وسلم، والمعطوف على البدل بدل، ولا صح أن يكون الآل ومن ذكر معهم بدلا من نبي. وفي كلامه الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعا، وهي جائزة باتفاق طبعا، يعني الصلاة لا تكون مستقلة إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الصلاة والسلام على رسول الله، لكن لا يجب أن أقول الصلاة والسلام على فلان، لأن هذه من اختصاصات الإيه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، لكن تبعا دي باتفاق جائزة، يعني أقول الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه والمؤمنين، يبقى بالعطف يجوز أن أقول بالعطف بالتبعين، لأن الله قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو يعني ناقش القضية دي القاضي عياض في الشفاء، يعني التحقيق انه لا يأثم، خاصة لو لو لو هو قصد المعنى في القرآن هو الذي يصلي عليكم، خلاص. وبعدين معروف ان الصلاة من الله رحمة، لما يقول اللهم صل على فلان يعني اللهم رحمة، يعني هي المعنى، المعنى ليس ايه ليس فيه خطأ. لكن زي ما قال القاضي عياض في الشفاء قال تضيع الخصوصية، زي جل وعز، ممكن اقول محمد صلى الله عليه وسلم جل وعز، يعني اقول رسول الله عز وجل صح، ما هو عزيز وجليل، لكن تضيع الخصوصية الخاصة بالله، فهو رجح أن تكون جل وعز خاصة بالله وصلى الله عليه وسلم خاصة برسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن المعنى لا اسم فيه، يعني لو قلت رسول الله عز وجل صح، لكن الخصوصية يعني نقول ألفاظ خاصة خلاص درج الناس عليها، يبقى علشان عشان التخليف على العوام، أيوه عشان التخليف على العوام. حقيقة العلماء يعني لما يناقشوا القضايا دي يعني خصوصا لما يبقى عالم بس يعني يتكلموا فيها بإنصاف ويمحصها، لكن لو واحد قال حرام حرام شرك كفر يستحل دمه ايه ليه يعني ايه تعالى العلم بالراحة، ها اي لا تحسبن العلم شايا انت شاربه، ها لن تبلغ العلم حتى تترك الحسدة، روح بس الأول وبعدين إيه ناقش في القضية بعلم، مش كده مش بالتهويش، العلم مش بالتهويش ولا بالتشويح، بيدك كده وتعمل كأنه إيه يعني أنت أمين الوحي ولا أنت، ها سبحان الله كلمة حرام دي يعني ملك لله تعالى، انت لا تقولهاش، بعدين لو جبناك وقلنا لك تبيه الدليل ما تعرفش، تبيه الدليل ما عادش دليل، وفي كلامه الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعا وهي جائزة باتفاق العلماء، بل هي مطلوبة لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل طبعا علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، يبقى جاب الآل اهو بالتبعية. وللنهي عن الصلاة البتراء وهي التي لم يذكر فيها الآل، هي في يعني حديث وإن كان يعني ضعيف لكن معمول بي يعني لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، ولكن قول اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني صلوا الصلاة الكاملة، صلوا الصلاة الكاملة. ولذلك ابن علي رضي الله عنه كان يقول ايه كل دعاء محبوب دون السماء حتى يصلى على محمد وآل. قل واما استقلالا، واما استقلالا الصلاة على يعني غير الانبياء فقيل بانها ممنوعة قول، وقيل مكروه، وقيل خلاف الاولى اقوال يعني. والاصح الكراهة، والاصح الكراهة. الكراهة ليه؟ لضياع الخصوصية بس، العلة يعني علة الكراهة ضياع الخصوصية، لكن المعنى لا شيء فيه. وألحق أبو محمد الجغوني السلام بالصلاة بالنظر للغائب، وأما المخاطب فيخاطب بالسلام، السلام عليك أو عليكم أو نحوه. يعني كلمة السلام برضو يعني كلمة عليه السلام كما يذكرها كثير يعني بعض العلماء، يقول مثلا علي عليه السلام، سيدنا الحسين عليه السلام، مثلا سيدنا الحسن عليه السلام، يعني بيقول برضو يعني السلام يجوز للحاضر ويكره للغائب، ولكن حينما نقول فلان عليه السلام فيه طبعا يعني لا غبار عليه، كثير من المؤلفين يذكرون أهل البيت بالسلام عليه السلام، ما فيش حاجة في ذلك. ده الإمام الجويني بس هو اللي قال إيه إنه لا يسلم على الغائب استقلالا. لأنه لو نظرنا لمعنى السلام معناه الأمان أو التحية والإكرام، لو قلنا فلان عليه السلام أي عليه من الله أمان أو إكرام فلا شيء، دعاء برضه. وقال وأصل آل أول كجمل بدليل تصغيره على أويل، وقيل أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل، يعني فيها قولان في الأصل. وإضافته للضمير في كلام المصنف جائزة، وآله خلافا لمن منعه. قال عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، واعلم أن الآل له معاني باعتبار المقامات ربما جعلت أقوالا وليس بحثا، مرد الآل يعني. ففي مقام الدعاء كما هنا يعني نقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، قال كل مؤمن، يعني السلام على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، قال يقصد كل مؤمن ولو كان ايه، ولو كان عاصيا، قال لأن العاصي أشد احتياجا للدعاء من غيره، ده في مقام الدعاء. وفي مقام المدح كل مؤمن تقي، أخذا مما ورد آل محمد كل تقي حتى وإن كان إيه ضعيفا، يعني أخرجه الديلمي عن أنس مرفوعا، يعني وارد بكذا سند لكنه ضعيف، آل محمد كل تقي. وأما أنا جد كل تقي فلم يرد، يعني يشيع على ألسنة العام الحديث أنا جد كل تقي، قالوا هذا لم يرد يعني موضوع، إنما هو بسند ضعيف آل محمد كل تقي. قالوا في مقام الزكاة الآن لهم إيه، بنو هاشم وبنو المطلب، عندنا معشر الشافعية قول الشيخ البيدوري عشان شافعي، وبنو هاشم فقط عند المالكية والحنابلة، طبعا احنا عندنا المالكية بنخص من بني هاشم اربعة، قالوا علي وقالوا عقيل وقالوا جعفر وقالوا العباس، الإمام أبو حنيفة يزود قال الحارث ابن عبد المطلب، اللي هم تحرم عليهم ايه الزكاة. فهي كلمة الآل يعني تاخد كذا معنى، يعني كل مؤمن او كل تقي، او في الزكاة طبعا لما نقول آل رسول الله فلم يبقى عاد ايه فنقول تحرم عليهم الصدق، يبقى لازم عاد من التحديد عاد بنو هاشم وبنو المطلب، وفي طبعا من بني هاشم لهم الانواع او القبائل الاربعة او البطون الاربعة. وآله وصحبه، قال خصهم مع دخولهم في الآل بالمعنى الأعم بمزيد الاهتمام، لأن مدام كل مؤمن وكل تقي، الصحابة طبعا هم سادة المؤمنين وسادة الأتقياء. بل والتحقيق أن صحبا ليس جمعا لصاحب، بل اسم جمع وإن كان له واحد من لفظه وهو صاحب. هو لغة من طالت عشرتك به، بالنسبة للغة يعني الصاحب من طالت عشرتك به، والمراد هنا الصحابي، وهو من آمن اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة في محل التعارف، بأن يكون على وجه الأرض وإن لم يره أو لم يروي عنه شيئا أو لم يميز على الصحيح. يعني حتى الصبي الذي كان صبيا زي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ومن كان صغيرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم برضو يطلق عليه لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمنا. وأما قولهم ومات على الإسلام، ده طبعا شرط لدوام الصحبة، لا لأصلها، فإن ارتد والعياذ بالله ومات مرتدا فليس بصحابي، كعبد الله بن خطل اللي أمر النبي عليه السلام بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعب. ابن خطل إذا كان صحابيا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فوجدوه فعلا متعلقا بأستار الكعبة وقتلوه. وأما من عاد إلى الإيمان كعبد الله بن أبي سرح، بن أبي سرح تعود له الصحبة، ولكن مجردة عن الثواب عندنا معاشر الشافعية. واشتهر أنها لا تعود عند المالكية، هو يعني أسلم وارتد، يعني المالكية قالوا لا تعود له إيه الصحبة، والشافعية قال تعود له ولكن بغير ثواب الصحبة. قال لكن المصرح به في كتبهم المالكية يعني التردد، وحينئذ فلا مانع من الرجوع في ذلك لمذهب الشافعية على ما كان يرتضيه بعض أشياخهم، أنه تعود له الصحبة ما لم آمن التائب من الذنب تملى ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام. وفائدة عودها التسمية والكفاءة، فيسمى صحابيا ويكون كفءا لبنت صحابي، الكفاءة والوصف يعني. ويدخل في الصحابي ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، حتى وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش تحت شرط الرؤية البصرية يعني ولذلك يعني كلمة من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أحسن من ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتمع به وإن لم يرى كالأعمى، الأعمى اجتمع وآمن وعاش على ذلك ولم يرى صلى الله عليه وسلم. بل وكنيت أمه به لكتم بصره، هو سيدنا إيه ابن أم مكتوم اسمه عبد الله أحد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويدخل عيسى والخضر وإلياس عليهم الصلاة والسلام لأنهم إيه اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتدخل الملائكة الذين اجتمعوا به في الأرض، كل الملائكة الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في مسمى الصحابي. فعيسى عليه الصلاة والسلام آخر الصحابة من البشر الظاهرين، وأما الملائكة فباقون إلى النفخة، والخضر يموت عند رفع القرآن، وقيل بل مات طبعا قولان، والحاصل أن الخضر وإلياس حيان على المعتمد، ولكن إلياس رسول بنص القرآن وإن إلياس لمن المرسلين، وأما الخضر فقيل ولي وقيل نبي وقيل رسول، وخير الأمور أوسطها أنه نبي، ده الراجح طبعا. وحزبه أي جماعته صلى الله عليه وسلم، والحزب الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو شر، لأن القرآن قال كل حزب بما لديهم فرحون، والقرآن سمى حزب الشيطان وحزب الإيه حزب الله. الحزب معناها الجماعة الذين أمرهم واحد، الذين أمرهم خير ومن حزب الله، والذين أمرهم شر يبقى حزب إيه الشيطان. والظاهر أن المراد به هنا من غلبت ملازمته له صلى الله عليه وسلم، قال فهو خاص الخاص، لأنهم أخص من الصحب الذين هم أخص من الآل، ويحتمل أن يراد به أتباعه مطلقا سواء كانوا في عصره أم لا، وهو أولى لما فيه من التعميم. ولا يغني عنه الآن لتخصيص بعضهم له بالأدقية. يعني الحزب على يبقى الأمة كلها وآله وصحبه وحزبه، يبقى كل من آمن به صلى الله عليه وسلم وانتفع بالإسلام فهو من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان من حزب الله فهو من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمره خير. هذا معنى البيت اللي هو محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. يعني كل الأربع تبيات الأولى دي مقدمة. قوله وبعد بالبناء على الضم لحس المضاف إليه ونية معناه والتقدير، وبعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وحزبه، يبقى يقول أما بعد، يعني بعد هذه المقدمات. ويحتمل أن يكون بالنصب من غير تنوين وبعد لحس المضاف إليه ونية لفظه، لكن المشهور على الأنسنة الأول كلمة إيه وبعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، أي من نوع من الكلام إلى نوع آخر. يعني الإنسان يبقى بعد ما يقول المقدمة يقول أما بعد، يعني كأنه انتقل من المقدمة إلى المراد من الكلام. أي من نوع من الكلام إلى نوع آخر، والنوع المنتقل منه هو البسملة وما بعدها، والمنتقل إليه هو بيان السبب الحاصل على التأليف، وأصلها الثاني أما بعد، يعني إما يقال وبعد أو وأما بعد، بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا، وهذا الأصل هو السنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومراسلاته، وصح أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال أما بعد، يعني أما بعد بسنة، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سنة. يعني والأصل الأصيل مهما يكن من شيء بعد، فمهما اسم شرط مبتدأ ويكن فعل الشرط وهو مضارع كانت تامة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على مهما، ومن شيء بيان لمهما، وإن كان شأن البيان التخصيص فقد يكون مساويا إشارة إلى أن المراد البنت بتمامه، فحذفت مهما ويكن من شيء ويكن ومن شيء وأقيمت أما مقام ذلك. ثم إن بعضهم ينطق بذلك ويقول أما بعد كما هو السنة، وبعضهم يحذف أما ويأتي بدلها بالواو فيقول وبعد كما هنا، فالواو النائبة النائب. قال وبعد ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا، يعني يأتي ظرف زمان وظرف مكان، وهي هنا صالحة للزمان باعتبار النطق وللمكان باعتبار الرقم. قال واختلف في أول من نطق بأما بعد على أقوال، أقربها أنه سيدنا داود عليه السلام، وكانت له فصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فهو ده فصل الخطاب أما بعد، لأنه بيفصل بين الايه، بين الكلامين، مقدمة والمراد من الايه الكلام. وكانت له فصل الخطاب أن يفصل بها بين الحق والباطل، وقيل يفصل بها بين نوع من الكلام ونوع آخر منه. وبعد فالعلم، فالعلم بالتوحيد، أو فالعلم بأصل الدين اللي هو التوحيد يعني. أي سأقول لك العلم، لأن كون العلم بأصل الدين محتما أمر متحقق في نفسه، وجد شيء في الدنيا أم لا، فلا يصح جعله جوابا للشرط، فلا بد من تقدير القول. فإن قلت إذا حذف القول وجب حذف الفاء معه كما نص عليه الأشمون، قلت المسألة خلافية لأن هناك قولا بجواز ذكر الفاء مع حذف القول كما ذكره السيوطي في هم الأهوام. والعلم قال هو إدراك الشيء بحقيقته كما قاله الراغب، وهو كقول شيخ الإسلام إدراك الشيء على ما هو به العلم. ويطلق حقيقة عرفية على القواعد المدونة وعلى الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية، والمراد به هنا الأول بدليل الحكم عليه بالتحتم. إدراك الشيء على ما هو به العلم، فالعلم بأصل الدين، يبقى لابد أن يعلم بالدين على حقيقته التي أنزلها الله، لأن ضد العلم إيه؟ الجهل. ولذلك قال وبعد فالعلم بأصل الدين واجب محتم، ومقابله الجهل، والجهل إما بسيط وإما مركب، يعني في جاهل بسيط وجاهل مركب. بل فالأول عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم، يعني الجهل عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم، يعني المفروض يكون عالم به وهو ايه جاهل. والثاني إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. قال وإنما سمي مركبا لاستلزامه جهلين، جهله بالشيء الأصلي وجهله بأنه جاهل. وفيه الشيخ قال كان في الدرس كان يرد على الناس الجهلاء بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك إنه جاهل مركب كما قال حمار الحكيم توما. قال حكام حمار الحكيم توما إيه؟ لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أركب اللي ركبني. لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. أنا جاهل، يعني الحمار بيقول أنا جاهل، يعني لا أدرك الشيء على حقيقة معرفة. أما اللي ركبني ده جاهل مرتين، جاهل بحقيقة الشيء وجاهل بأنه جاهل، مش عارف أنه جاهل، يعني عامل نفسه عالم. قال لأنه يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني زي ما يقول بيعرف يعرف عكس الحقيقة. هذا اللي خلى العلماء قالوا ايه، الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، ده اسمه جهل بسيط يزول بالعلم، لكن الجاهل المركب بعد يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه وتيجي تعلمه يقول لك لا هو ده الصح. طيب يعني جاهل ولا يدري انه جاهل. بل جهلت جهلت وما تدري بانك جاهل ومن لي بان تدري بانك لا تدري. يعني مين يقول لي انك انت تدري بانك لا تدري؟ لانك انت عامل نفسك ايه عالم ولست بجاهل. وقوله عرفنا طبعا انه ايه العلم هو ادراك الشيء ايه على ما هو به او المراد معرفة القواعد المدونة. طبعا اصل الدين له قواعد يبقى لابد ان تعرف هذه القواعد زي ما يقول قواعد الاسلام قواعد الايمان يعني هي الاركان يعني جهلت وما تدري بانك جاهل ومن لي بان تدري بانك لا تدري ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري وأصل الدين أي أصوله وقواعده هو مفرد مضاف يعم وأفرد الأصل مع أن هذا الفن ملقب بأصول الدين لضرورة النظم هو من التصرف في العلم لما ذكر وقيل انه ليس اشارة للمعنى العلمي والاضافة في اصول الدين من اضافة الجزء للكل لان الدين هو الاحكام اصلية كانت او فرعية وهذا لان كلمة الدين طبعا بتشمل الايمان والاسلام والاحسان زي ما حديث سيدنا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان ما الاسلام ما الاحسان فأخرج أتاكم جبريل يعلمكم دينكم يبقى كلمة الدين بتشمل ايه كل شيء أنزله الله تعالى لكن هنا المراد الدين اللي هو العقائد الإيمانية التي تتعلق بالإلهيات والنبوات والسمعيات اللي بالك العلم لا العلم شيء الدين شيء لا لا العلم اللي هو إدراك الشيء على حقيقة يعني يعني علم أصول التوحيد يعني بمعنى أن تتعلم القواعد الكلية والجزئية التي تخص هذا هذا الإيه هذا العلم هذا معناه فالدين ده حاجة تانية غير العلم وهذا اللقب يشعر بمدح هذا الفن لابتلاء الدين عليه ولذا نسموه علم أصول الدين علم أصول الدين لأنه طبعا الأصل الأصل هو الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا يعني افرض واحد عمل بقواعد الإسلام كله وقلبه غير مؤمن بالله وبرسل الله وباليوم الآخر الإسلام يعمل له إيه ده إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني ولما لاحظ المصنف في العلم معنى الجزم عداه بالباء العلم بأصل الدين. لأن العلم هو اليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تيقن، لأن العلم بيفيد اليقين. محتم أي حتمه الشارع وأوجبه ولم يرخص في تركه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليا، معرفة كل عقيدة بدليل ولو على سبيل الإجمال لا التفصيل. وأما معرفتها بالدليل التفصيلي طبعا ده فرض كفاية، يعني يجب على العلماء علشان لو حد سألهم على الأدلة يأتون بها. يجب على أهل كل قطر أو ناحية يشق الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي، هي معرفة أصول الدين، لأنه ربما طرأت عليهم شبهة فاسعها، شبهة من شبهات علم الإيه؟ علم التوحيد. يبقى لابد يكون فيه طائفة في كل بلد تعلم علم أصول الدين بأدلته التفصيلية. الأدلة الكلية دي يجب على الجميع، لكن الدليل التفصيلي حتى إذا جاءت شبهة يبقى يرد عليها. وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا ورده بأنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة. يعني لو أوجبوا الدليل التفصيلي على كل فرد فرد عين يبقى ما حد يخش الجنة إلا القليل. فالحق أن الواجب وجوبا عينيا إنما هو الدليل الإجمالي، بل وهو المعدود عن تقريره وحل شبهه. وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه. فإذا قيل لك ما الدليل على وجود الله فقلت العالم، ولم تعرف جهة الدلالة. فهو دليل جملي، يعني وجود العالم دليل إجمالي على وجود الله، زي ما قال العرب زمان أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يبقى دليل إيه؟ دليل إجمالي على وجود الحق تبارك وتعالى. لأن الأثر يدل على المسير، كما أن البعرة تدل على البعير. ويقال له دليل إجمالي، فوجود العالم دليل إجمالي على وجود الله تعالى. وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حل الشبه الواردة عليه. وإن إذا عرفت جهة الدلالة وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي. فإن قيل لك ما الدليل على وجوده تعالى فقلت هذا العالم وعرفت جهة الدلالة وهي الحدوث أو الإمكان، الحدوث أو إمكان الحدوث أو هما معا، والثاني شرط أو شطر وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي. فتقول في تقريري على الأول العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، ها؟ يبقى ده دليل تفصيلي هو. يعني الرجل العامي يقول له ايه الدليل على وجود الله، يقول له ايه الكون، وجود الايه الكون والعالم. لكن لما الدليل التفصيلي ما يقدرش يقول، هو ما يعرفش يقول يعني ان العالم ده حادث بمعنى انه لم يكن وقد كان. فهنا هذا حادث، وكل حادث لابد له من محدث، لان هذه الاشياء لا توجد ايه وحدها او توجد بالصدفة، زي ما قال سيدنا الامام ابو حنيفة لما قال يعني الملحد، بيقول له يعني ايه انه العالم ده وجد بالصدفة وانكر وجود الاله. الملحد بيقول لا اله، انما الكل ده وجد كده ايه صدفة. فالامام ابو حنيفة طبعا قرر له وقال له هناك اناس يعتقدون ان السفينة تسير وحدها بدون قائد، وترسي على الشاطئ وحدها، وتحمل او تحمل البضاعة وحدها، وترجع الى مكانها وحدها، وتفرغ البضاعة وحدها. فكل الملاحدة مع رئيسهم قالوا هؤلاء مجانين. اللي يقول كده يبقى ايه مجنون. بل هم سمنت اللي عم تقوله كده، كيف اللي عم تقوله كده؟ لما انا ضربت لكم مثل بالسفينة، فما بالكم بالكون كله؟ طب الكون مش بس السفينة، الكون ده كله اللي عم يملى ويفرغ، يعني ناس بتموت وناس بتحيا، ناس تاكل ناس تشرب، ها؟ وشمس بتطلع وقمر وكذا وكذا، واشجار ونبات، كل ده من غير واحد يعني يوجده وينظمه. انت مش مصدق ان السفينة بتمشي واحده بس وتحمل وتفرغ واحده، فكيف تصدق ان هذا العالم كله يعني وجد وحده ويسير وحده؟ فآمنوا جميعا، يعني زي ما تقول ايه القمهم الامام ابو حنيفة حجرا، لان هم حكموا بالجنون على من يقول ان الامور تسري ايه من غير ايه قائد يقود. كيف يعني ما صدقوشهم بالدليل الحس، يعني بالدليل الحس. ولذلك ان واحد من الملاحدة سألوا في النظرة، قال له كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق من النار؟ فالإمام أبو حنيفة مسك طوبة يابسة، فينا يابسة، وراح ضربه في راسه، فسال الدم من رأسه وتألم. قال له أنت مخلوق من طين وتألمت بالطين. شوف ما هو أصل ده ما ينفعش معاه، قال الله قال رسول الله، ده ينفع معاه الطين. خد بالك دي اسمها شواكيش العلم، خد بالك تديله شاكوش في راسه مع المسمار يصلح. يعني بتقول الحاجات اللي هي تخش على العقل تقنعه في الحال من غير تفكير، لكن الدليل النقلي مش ينفع معنا تقول قال الله تعالى قال رسول الله. طب ما هو لا هو منكر المولى اصلا، هتقول له قال الله تعالى؟ يقول لك انا مش مؤمن بالاله اصلا عشان تقول لي قال الله، لكن هو عايز حاجه يحط له عليها ها ها اي زي اللي قال له ايه ده كانت حاجه ايديه بسيطه قال له ده سكر قال له ايه اللي عرف انه سكر يمكن ملح او دقيق راح ندوبهم له في الميه كده وشرب الله سكر صح ها يعني ما هو منصحش يقول لك مش عارف يصدق ده سكر يا خينا مفيش فايده ما هو الدقيق ابيض والملح ابيض لكن لما دوبهم له في ميه وشربهم تأكد انه ده سكر هم الملاحدة عايزين كده يعني لازم الرد ايه اللي يخش على عقله فيهزمه وقل جاء الحق وذهب الباطل بس مش كل الناس الامام ابو حنيفة طبعا يعني زي ما تقول امام الازكياء انا خد بالك ها زي ما قال سيدنا الشيخ وابو حنيفة من غدا متقلدا سيف الذكاء يقوم في الأسحار رضي الله عنه بعد 40 سنة يصلي ليه الفجر بوضوء العشاء لما سمع الناس يثنون عليه وهو ماشي يقولوا هذا أبو حنيفة الذي يصلي الصبح بوضوء العشاء فروح البيت قال كيف ترضين يا نفس أن يقال عنك شيء وأنت لم تفعل تريدين أن تحمدي بما لا تفعل يبقى لازم تقوم الليل كله صلي العشاء والصبح وضوء واحد مكث 40 عاما على هذا رضي الله عنه وارضاه ذكاء عجيب يعني هو ذكاء مش ذكاء يعني ذكاء عاد مع لما يجي عاد مع نورانية العبادة والولاية يبقى حاجة ثانية ها مش المرأة سألته عن الحيض بتفاحة من غير ما تتكلم شفت ازاي دخلت عليه وهو في الدرس ومعها تفاحة فيها جزء اصفر وجزء احمر عملته كده وكده جزء محمر تفاح وجزء ايه مصفر فالامام ابو حنيفة فهم السؤال يعني ايه تناول التفاحة منها وقسمها نصين وراها بطن الايه التفاح فخلت التفاحة ومشت شفت ازاي سؤال واجابة احنا في مدرسة الخرس يعني ها فالناس ما حدش فيهم حد مشت المرء قال هي تسأله عن الطهر من الحيض هل هو بنزول الماء الاصفر او الاحمر الفاتح فقال لها بالماء الابيض بطن التفاحة فبطن التفاحة ده القصة اللي هي ايه نزول الماء الابيض يعني الطهر زي الايه بطن التفاحة لكن ده يبقى لسه الحمار والصفار ده يبقى لسه من غير كلام طب تقول لي مين يفهم السؤال ده ها اهو كده شكري يحطها في جيبه مع السلامة اهلا بالحاج عمر اهو كده هيقولها شكرا بابوك كل يوم تجيب واحد زي ها فقال الناس اللي هي تعرف ترد على مثل هؤلاء الملاحدة ها الملاحدة دول عايزين واحد زي الإمام أبو حنيفة زي كده يعني يكسر عقولهم نعم ايوه طبعا هم التابعين اكبرهم ايوه اسمه الامام الاعظم توفي سنة 150 ايوه يعني هو رأى الصحابة هم التابعين فالدليل التفصيلي ده هو الواجب على العالم، واجب على طائفة من الناس، أما الدليل الإجمالي ده واجب على الكل. بل وعلى الثاني يقال العالم ممكن وكل ممكن لابد له من صانع، يعني العالم ممكن، يعني ممكن وجوده وممكن عدمه، يعني ممكن يكون موجود ممكن ما يكونش من وجود، فما دام ممكن الوجود يبقى لابد له من ايه، من واجب او صانع. وعلى الثالث والرابع يقول العالم حادث ممكن وكل حادث ممكن لابد له من محدث، ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف، بالكشف عدى يعني زي ما تقول بتعليم الله له، يعني لو كشف الله له الحجب ونور بصيرته وخلاص كفاه الله ايه هذا العلم بعلم رباني او علم لدني وعلمناه من لدنا علم. قالوا اما من حفظ العقائد بالتقليد فقد اختلف فيه، والاصح انه مؤمن عاصم ان قدر على النظر، اللي هو المقلد يعني ايمان المقلد مختلف فيه يعني. لكن الصح انه مؤمن عاصم ان كان يمكن ان ينظر ولم ينظر، وغير عاصم ان لم يقدر على النظر، يعني في واحد عقله ذكي يعني شوية او فيه ذكاء مش غبي قوي يعني، اما الغبي طبعا لا يجب عليه، لانه يعني تقول ايه الدليل او الشاهد فوق عقلي مقدرش يعني مهما نظر، لكن ذكاؤه محدود يعني يسموه العلماء هذا ذكاؤه محدود. وقيل مؤمن غير عاصم مطلقا، لكن الراجح طبعا انه مؤمن عاصم ان قدر على النظر، وقيل انه عاصم مطلقا، وقيل انه كافر. بل وجرى على القول الاخير السنوسي في شرح الكبرى وشمع على القول بكفاية التقليد، يعني المقلد لو طلع لجي والده مسلم وجدته مسلمة خلاص لكن حكي عنه انه رجع عنه الى القول بكفاية التقليد. هذا يقول يعني كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قوله يحتاج إلى التبيين، يحتاج للتبيين، غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة. بعد في العلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. والضمير في يحتاج لإيه؟ للعلم، لا بمعنى الإدراك بل بمعنى الفن المدور أو يكون الضمير عائد على أصل الدين، أي الفن الملقب بأصول الدين. والتبيين هو التوضيح. قال وإنما احتاج هذا الفن اللي هو علم الدين أو علم أصول الدين للتبيين، لأنه لما حدثت المبتدعة بعد 500 الأولى وكثر جدالهم مع علماء الإسلام وأوردوا شبها على ما قرره الأوائل وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية، قصد المتأخرون دفع تلك الشبه، فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم ليتمكنوا من ردها، فما أدرجوها إلا لغرض مهم بحيث لا يبعد معه الوجود خلافا لمن شنى عليهم في ذلك. المبتدع اللي هم ايه المعتزلة. ان المعتزلة طبعا قدموا العقل على الشرع وقالوا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. اهل السنة ردوا عليهم وقالوا ايه الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. لانه لو كان العقل كافي في التحسين والتقبيح ما احتاج الناس الى الانبياء والمرسلين. والا لماذا ارسل الله لهم الانبياء والمرسلين؟ لاحتياجهم الى من يعرفهم الحسن والقبيح. ولذلك انكروا اشياء كثيرة جدا، الوزن والميزان والشفاعة، وانكروا يعني خلق العبد او كسب العبد الافعال الاختيارية. منهم من قال انه يعني لا اختيار له، او منهم من يقول افعاله كلها اختيارية. بعضهم يقول افعاله كلها اختيارية، وبعضهم يقول لا، وبعضهم يقول افعاله كلها اضطرارية. هم القدرية المجبرة. يعني منهم من يقول هذا سقط في الكل. لكن احنا عندنا فرق بين الافعال الاختيارية والافعال الاضطرارية. وليس كل ان يفعل اختيارا وليس كل ان يفعل اضطرار. وإلا فما فائدة الامر والنهي؟ لو قلنا كل شيء باختياره او قلنا كل شيء انه مضطر، يبقى لا معنى للامر والنهي. لابد فيه مساحة للامر والنهي، افعل ولا تفعل. بدليل انك انت اهو تطلع من البيت وفي نيتك انك رايح النادي او رايح القهوة او رايح المسجد او رايح الدرس، انت نفسك يعني تطلع بتحدد هروح فين باختيارك، بتروح كذا وتروح كذا. وقد افترقت الأمة 73 فرقة، منهم فرقة ناجية وهي التي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، و72 في النار كما في الحديث. افترقت الأمم السابقة على 72 فرقة، وستفترقون 73 فرقة، منهم فرقة واحدة ناجية و72 في النار. ده معنى الحديث يعني شبه الشيخ ذكره ايه بالمعنى. ربنا عرفوه بالعقل. ايوه لا مانع لا مانع. ما هو الرجل الجاهلي قال كده، ما بعقله عرف الله بعقله. قال ارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج، الا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ هو ربنا عرف بالعقل السليم ده، بس العقل السليم. لكن العقل اللي فيه خلل ما يعرفش. هو مش فيه القرآن قال عليهم ايه؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. الدهر فيهم عقول دول؟ ايوه انا بقول لك يعني العقل السليم، العقل السليم يهتدي لله تعالى بالله. ما هو القرآن عقل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ أي بل على قلوب أقفالهم. لما يبقى القلب عاد مقفل من الله محدش يفتحه الا الله. القرآن قاعد ما يقول لي لعلكم تعقلون افلا تعقلون عشان كده مثلا. ايوه افلا ينظرون الى الابل قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. يعني الإنسان مأمور بالنظر عشان كده ليزداد، وإذا تليت عليه ما يتو زادتهم إيمان. ما هو القرآن قال كده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد هو معرفة الشيء ثم إنكاره، يعني يعرف أنه حق ويجحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هو الاستكبار يعني. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. من اللي صرفوا عن معرفة الحق؟ الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هو ده رد الحق. المعرفة، لا المعرفة دي يعني الرسل جاءوا لتوضيح شرع الله تعالى، وبرضو دفع الشبه التي ترد على العقل. في شبه ترد على العقل، طبعا هنا الأنبياء أتوا بأصول تدفع هذه الشبه عن الإيمان، لابد طبعا. ما هو احنا ما نقولش العقل وحده، لا لابد مع النقل، لازم لأن العقل يعني ناقص عن إدراك الحقيقة، ناقص. وإلا لو كان كامل ما كانش أرسل الرسل، كانش محتاج للإيه للرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ما علمنا، أن يرزقنا